نستعين بالله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا هذا اليوم المبارك وصلته بما سبق من دروس في تفسير القرآن الكريم. والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا فيما سبق قد عرضنا تفسير قول الرب تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب تضمن مسألة الإيمان، ومعناه في اللغة وفي الشرع، ومما عرضناه فيما سبق قول الحافظ رحمه الله أن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. قال هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، أبو عبيد من أئمة اللغة، وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال عن المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، المنافقين يكذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، جبنا كذبة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الحقيقة أنهم يتصنعون أمام شياطينهم بهذه الدعوة، وقد تكون صفة لهم لأنهم جمعوا صفات الخبث كذب وجبن واستهزاء بالحق وبأهل الحق، ولهذا كان جزاؤهم أن الله سبحانه وتعالى يقابلهم بجنس عملهم. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قال الله تعالى الله يستهزئ بهم. وهذا عدل منه سبحانه أن يقابل كل عامل بما عمل ويجازيه بجنس عمله. الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، الله يستهزئ بهم، نعم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لأنهم اختاروا هذا المصير لأنفسهم. ثم يتكلم عن الغيب، ما هو المراد بالغيب؟ قال: وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف وكلها صحيحة، ترجع إلى أن الجميع مراد، يعني جميع ما ورد عن السلف من تفسير الغيب بعبارات وإن اختلفت فهي تؤدي إلى مراد واحد ومعنى واحد وكلها صحيحة. قال أبو العالية: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة. وعن ابن عباس: يؤمنون بالغيب، قال: بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال زر: الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: بالغيب، قال: بالقدر. قال: فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: رواه سعيد بن منصور: الذين يؤمنون بالغيب، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. هذا هو الإيمان النافع، الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد لا يسمى إيمانا، يسمى تصديق، وليس هو الإيمان النافع. لأن الأمر إذا انكشف وتبين لا ينفع نفسا إيمانها، إذا خرجت الشمس طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا التوبة تقبل قبل أن تطلع الشمس من مغربها. كذلك إذا عاين المرء الحق وبلغت روحه الحلقوم، إذا بلغت روحه الحلقوم أتاه اليقين وعاين الحق، عندئذ لا ينفعه إيمانه إذا لم يكن آمن من قبل، لأنه في حال مشاهدة. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، هو الإيمان بالغيب، وأن تصدق إيمانك قولا وعملا، لأنك صدقت بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. هذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو الإيمان النافع. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فالإيمان الحقيقي، الإيمان النافع، هو الإيمان بالغيب، هو الإيمان بالغيب. لا يسمى إيمانا حتى يكون إيمانا بالغيب. هذا هو الإيمان الشرعي المطلوب. قال وعن عبد الرحمن، نعم، رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني هو في المستدرك هذا الحديث، وحديث يعني موقوف على عبد الله ابن مسعود إن أمر محمد، يعني لما ذكر هذه الآية إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. يعني هذا البيان هو لا يفقد العنصر الغيبي، لأنه لو كان غير متضمن للإيمان بالغيب ما نفع من آمن به في حال رؤيته إياه، ولكن لأن الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا به فيعني هذا، ونفعهم إيمانهم فيعني هذا أنهم آمنوا بالغيب أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأخبار مغيبة، يخبرهم بالوحي أنه ينزل عليه من السماء فيخبرهم به، وهم لم يشاهدوا هذا، وهو بين من ناحية، من وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين من وجه، لأن من شاهده ليس كمن لم يشاهده، فمن آمن به وهو لم يشاهده لا شك أنه من هذه الناحية أفضل وأسعد بالإيمان بالغيب. وسيأتي مزيد تقرير لهذا المعنى، نعم، بما ذكره هنا. قال وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة، وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. من هذه الناحية لهم مزية، لكن الصحابة امتازوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبتصديقه بما غاب عنهم من خبر الوحي، وغاب عنهم من أخبار يوم الآخر، وغاب عنهم من أمور الإيمان كلها. أخبرهم عن الملائكة فآمنوا به، فآمنوا له، صدقوه بخبر ائتمنوه عليه وهو عندهم الأمين عليه الصلاة والسلام، فلهم حظهم الوافر من الإيمان بالغيب لا شك، رضي الله عنه، وامتازوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لأنه لو لم يكن هناك صحابة ما كان هناك إسلام، لو لم يكن هناك الصحابة يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك من ينقل لنا الإسلام. والتابعون عوضوا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، وبما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام مصدقين به. نعم، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال هو في المستدرك بإسنادين، رواه ابن مردويه بأطول من هذا، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء. يعني فكأن النبي عليه الصلاة والسلام موئل مرتكز ثابت يثوبون إليه. وهكذا الحقيقة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون للأمة مرجع ثابت، كلما اشتد بهم الخطب وادلهمت أمامهم المدلهمات رجعوا إليه ووجدوا الحل عنده. فلا شك أن من فاز برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته أنه فاز بنعمة عظيمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يأتيهم بالوحي من السماء ويستفتونه في كل نازلة ويكشف عنهم كل معضلة ومشكلة. فلا شك في أن هذه نعمة عظيمة من أعظم النعم، وهي غير منقطعة في من بعده، لأن الله عوض التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، عوضهم بما وصل إليهم عن طريق يفيد العلم اليقيني الذي لا شك فيه ولا ريب بصدق ما هم عليه، لكن ليس ثبات غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل ثبات النبي الذي يأتي بالوحي من السماء عليه الصلاة والسلام. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء. لما انكشفوا في أحد بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا، بقي معه 12 أو 11، لما حصل عليهم ما حصل في حنين بقي عليه الصلاة والسلام ثابتا، فكان هو الذي يعني يرجع إليه عليه الصلاة والسلام ويثاب إليه. وكذلك هو ثابت عليه الصلاة والسلام يكشف كل غمة من شبهة أو اشتباه وطفرة شهوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرجع في إزالة مثل هذه النوازل بالحق الذي يأتي عن طريق الوحي، وحي الله تبارك وتعالى ينزل من عنده. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ يعني ما يمنعكم من الإسلام، ما يمنعكم من التصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ قال: ولكن بل قوم بعدكم، يعني خير منكم في هذه الناحية ليس على الإطلاق، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. قال: هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي جمعة الأنصاري، ثم ذكر أنه أخرجه أحمد والدارمي وصححه الحاكم. قال: هذا الحديث، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث. كل حال، هذا الكتاب الذي بين لوحين، هل وجدوه هكذا وتلقوه وقرأوه من غير مقرئ؟ يعني المسألة فيها نظر، لأن القرآن يتلقى، يعني إذا لم يتلقى من مقرئ تلقاه من مقرئ حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله تلقاه من جبريل، وجبريل تلقاه من الله، فهذا سند القرآن متصل ومتواتر، وقد وصل إلينا متواترا، ليس هو مجرد أننا وجدنا مصحف يعني وقرأناه هكذا، لأنه ليس هذا هو المراد، ولكنه وجد مصحفا نعم، وجمع بين قراءته بالمشاهدة سماعه أيضا ممن يحمله، فتمت له مراتب الوجود الأربع. تمثل معناه حفظا وفهما في الذهن وفي القلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتمثل رسمه في المصحف، وتمثل أيضا سماعا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الحاصل أنه كيفما تصرف فهو كلام الله، لكنه ليس مجرد أن وجد كتاب مثلا، ولهذا يقولون إنه لابد، يعني من أركان أخذ القرآن لابد من تلقيه من شيخ، من قارئ. يقال إن أحد القراء السبعة وهو الزيات أنه أخذ المصحف فقرأ يعني على نفسه، وكانوا لا ينقطون الحروف، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لا ريب فيه، ما تنقط، يعني ما فيه يعني إعجام ولا نقط، فهم يقرؤون حسب السليقة وحسب السياق. وأبوه زيات فقرأ يعني قراءة حسب بيئته، فقال ذلك الكتاب لا زيت فيه، فصفعه والده وقال له: قم وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فالعلم لا بد أن يؤخذ من أهله، وهذه ميزة من ميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن سندهم متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر وعن طريق الثقات العدول. السند الذي يفيد العلم يقينا، سواء كانت إفادة ضرورية أو إفادة نظرية، فلله الحمد والمنة. كل حال قد يكون فيه استئناس على دلالة العمل بالوجادة إذا لم يطرأ عليها شك، والوجادة طريقة من طرق التحمل، لكنها أدنى طرق التحمل. أما يعني سند أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو متصل، بخلاف الأمم الأخرى فإن إسنادها منقطع بينها وبين أنبيائها. يعني الإنجيل ما يروى بسند متصل، بالإضافة إلى ما طرأ عليه من التحريف وطرأ عليه من النسخ، فلا شيء في أيديهم. الحق منه منسوخ بالقرآن، وغير الحق محرف، غير حق باطل، وليس لهم سند إلى عيسى بل منقطع. وكذلك اليهود، وكذلك هذه الأمة وحدها هي التي امتازت بالسند المتصل، ولله الحمد والمنة. نعم، هو ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا قد يعني يدل على العمل بالوجادة. مسألة العمل بالوجادة مسألة أخرى، هل يجوز العمل بالوجادة؟ الوجادة هل تعتبر يعني من صفات تحمل العلم أو لا تعتبر؟ يعني فيها خلاف كثير، حكاه ابن كثير، قال قررته كما قررته في أول شرح البخاري، يعني هو شرح البخاري رحمة الله عليه، لكن أظنه لم يتمه. قال لأنه مدحهم على ذلك، يعني مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون يأتيهم كتاب بين لوحين. نعم، يأتيهم كتاب بين لوحين، وليس مجرد أنهم وجدوه بين لوحين، بل هم ولله الحمد في سند متصل. وما يعني وصوله إلينا متواتر ولله الحمد بالسند المتصل. قال وذكر أنهم، لكن من قرأه وهو عليه شاق فله أجران. وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. ما في شك أن من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليقين ليس مثل من لم يشاهده. نعم، من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يقينا ممن لم يشاهده. فإذا أصبح من لا يشاهده قد آمن إيمانا جازما لا يعتريه شك، فهذا يدل على فضيلته من هذه الناحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وآمنوا باليوم الآخر وبالقدر من الله تبارك وتعالى خيره وشره. ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، دين الإسلام الذي ارتضاه، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.